وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770-685-454. وترقبوا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.